بسم الله الرحمن الرحيم. البشائر للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. يسعدنا في الدقائق القليلة القادمة أن نلتقي مع المنشد الأستاذ محمد المساعد. حياكم الله أبو عبد الرحمن. حياك الله أخي مشتاق، وأنا سعيد جدا أن أكون معك ومع الإخوة المستمعين في هذا اللقاء. بداية أبو عبد الرحمن، سؤال يطرح نفسه، لماذا مساعديات في هذا الوقت بالذات؟ سؤال جميل أخي مشتاق. في الواقع هناك بعض القصائد والكثير من القصائد التي لم تعد موجودة في الأسواق حاليا، وهي قصائد جميلة وتعتبر بالنسبة لي تراث، فآثرت أن نعيد تسجيل هذه القصائد مرة أخرى وتخرج بشكل جميل ولائق إلى الإخوة المستمعين. من جهة أخرى، هناك أيضا بعض القصائد التي سبق أن أنشدتها فقط في حفلات ومهرجانات، ولكن لم يتسنى لي أن أخرجها في أشرطة، وبالتالي خوفا من أن تندثر هذه الأعمال آثرت أن أجمعها في سلسلة تكون باسم مساعديات. فكرة جميلة. ونعيد تسجيل هذه القصائد. نعم. بشكل جميل يتماشى مع الحركة التطورية التي يعيشها الإنشاد في هذه المرحلة. وفي الحقيقة ترددت كثيرا قبل أن أخرج هذا العمل، خوفا من أن يتهم محمد المساعد بالاجترار أو أن نفد ما لديه، ولكن أنا أعتبرها مغامرة، خاصة في بعض الأناشيد التي اشتهرت لدى الناس وربما أحبها الكثير بقالبها الذي كانت عليه من قبل، ولكن أرجو أن أكون أخرجتها بشكل جميل يرضي الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا، ثم يرضي أذواق الإخوة المستمعين. نعم. طيب عبد الرحمن، ماذا سنسمع بعد قليل؟ سوف نستمع إن شاء الله إلى نشيد من أين أبدأ يا عيون الشعر. أعتقد أن هذه أول أنشودة ظهرت لك في شريط إنشادي. نعم نعم. صحيح؟ صحيح. وهذه القصيدة تحديدا نزلت في عام 1405 للهجرة في شريط أناشيد ثانوية الصديق. طبعا في ذلك الوقت أنا كنت في المرحلة المتوسطة، وهذه القصيدة لقيت بفضل الله نجاحا جيدا، وأول قصيدة عرفت من خلالها. إذن نسمع من أين أبدأ وبها نبدأ. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود؟ الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود. في فتية الإيمان لا خور ولا جبن العبيد، الراكعين لربهم والدائمين له سجود له سجود له سجود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود كالرعود. في فتية الإيمان لا خور ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود العاملين بسورة الأنفال في زمن الرقود الرقود. آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود العاملين بسورة الأنفال في زمن الرقود. آمنت بالقرآن دستورا وهديا للجنود. فلتنهضوا ولتمسحوا عار المذلة والخمود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود كالرعود. ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود. آمنت أن الله ربي عن سبيله لن أحيي لن أحيي لن أحيي. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود القيود. آمنت أن الله ربي عن سبيله لن أحيي لن أحيي. أنا مسلم أخشى الإله ولا أخاف من القيود. فلتنهضوا ولتمسحوا عار المذلة والخمود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود كالرعود. من أين أبدأ يا عيون الشعر يا وطن الجدود الجدود الجدود. الله أكبر في قلوب الصيد تقصف كالرعود كالرعود كالرعود. في فتية الإيمان لا خور ولا جبن العبيد الراكعين لربهم والدائمين له سجود له سجود له سجود له سجود. أحسنت أبو عبد الرحمن. وحقيقة فعلا أنا تفاجأت قبل فترة عندما أخبرتني أنك أنت اللي أنشدت هذه الأناشيد بالذات. من أين أبدأ والقلب ليس من الحجر. لعلنا نستمع إليها في لقاءات أخرى إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله.